إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فنحن بين زمان مضى لا نستطيع أن نرده، وزمان مستقبل لا نعلم هل ندركه أو لا، وزمان حاضر، وهذا الذي يجب علينا أن نستغله وأن نغتنم أيامه ولياليه. والدنيا فرص، والفرص لا تدوم، فالحياة فرصة لكنها لا تدوم، يعقبها الموت فيفجأك في أي لحظة، في نومك أو وأنت قاعد أو ماش أو على عملك، يأتيك في أي لحظة فيقطعك عن هذه الحياة. وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: الحديث، والصحة فرصة لكنها لا تدوم، يعقبها المرض الذي يعطلك عن مصالح كثيرة، والشبة فرصة لكنها لا تدوم، فيعقبها الكبر والشيخوخة والهرم، حتى يصل بعض الناس إلى أرذل العمر فلا يعلم بعد علم شيئا، حتى يصير عبئا ثقيلا على أهله وأحبابه، حتى يصير مصدر أذية على نفسه وعلى غيره، حتى يتمنى أحبابه فراقه بلسان المقال أو بلسان الحال. والفراغ فرصة لكنه لا يدوم، فتأتي العوارض وتأتي الشواغل التي تشغلك عن كثير من الأعمال الصالحة والقربات والطاعات. والأمن والاستقرار فرصة وقد لا يدوم، فتأتي أزمنة الخوف التي لا تستطيع فيها كثيرا من الأعمال والقربات. وحياة الكفاف فرصة أن تكون مستكفيا، لا أنت بالفقير الفقر المنسي، ولا أنت بالغني الغنى المطغي. وقد لا يدوم هذا الحال، حال الكفاف، قد يعقبه فقر ينسيك مصالح عظيمة، أو يعقبه غنى مطغي يطغيك ويبعدك عن الله جل جلاله. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فاغتنم يا عبد الله الفرص، اغتنم الفرص قبل أن لا تفوت، قبل أن تفوت. ولهذا ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أمر بالمسارعة، أمر بالمسابقة، فقال سبحانه: فاستبقوا الخيرات. وقال عز وجل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. عرضها كعرض السماء والأرض. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. ومعنى المسارعة والمسابقة أن هناك شيئا سيفوت إن تأخرت في طلبه، وأعظم ما تتعلق به النفوس الجنة، فإذا فاتت الجنة فماذا يكون البديل معاشر المسلمين؟ النار، والعياذ بالله. فما أعظم الحسرة وما أفدح الخسارة، ويا هون المصيبة. وربنا جل جلاله أثنى على رسله وأنبيائه أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويسابقون إليها، فقد ذكر جملة من الأنبياء والرسل في سورة الأنبياء، ثم قال في آخر ذلك: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. أوصف نبيه وكليمه موسى بقوله سبحانه: وعجلت إليك ربي لترضى. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسبقهم وأسرعهم إلى الخير، كما قال ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعني في الإسراع بالخير أسرع من الريح عليه الصلاة والسلام. وصلى بالناس ذات يوم، فلما قضى صلاته إذا به يتخطى الرقاب إلى بعض حجرات أزواجه، فلما رجع إذا بعلامة التعجب في وجوه أصحابه، فقال: ذكرت تبرا أي ذهبا من الصدقة، أو تبرا من الصدقة يعني ذهبا من الصدقة، فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته عليه الصلاة والسلام. وهكذا أمر أصحابه والأمة من بعدهم بالإسراع والمسابقة في الخيرات وفي القربات والأعمال الصالحة، فقال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال قبل أن تأتي الفتن التي تشغل والتي تعيق وتحول بين المرء وهذه الأعمال، أو بادروا بالأعمال فتنا، سابقوا إلى الأعمال الصالحة حتى تنجيكم من الفتن. فامتثل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أمر الله وأمر رسوله، فكانوا سباقين، كانوا مسارعين في الخيرات والأعمال الصالحة. ولهذا وصف الله عز وجل أولئك الذين أسرعوا في الدخول إلى الإسلام بالسابقين، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وكان أسبقهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أسبق الأمة إلى الخيرات. من أصبح منكم صائما؟ من تصدق بصدقة؟ من صلى على جنازة؟ إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. وأبو بكر يقول: أنا. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة ذات يوم، فوافق مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال: أبقيت لهم مثله. فجاء أبو بكر بماله كله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر: إذا لا أسبقك أبدا. هكذا كان الصحابة كلهم، هكذا كانوا سباقين مسارعين في الخيرات. لما قال عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى جنة في غزوة بدر عرضها السماوات والأرض، فقال عمير بن الحمام: بخن جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم، وأنت من أهلها. فألقى بتمرات كانت بجيبه وقال: لئن عشت، والله إنها لحياة طويلة، إن عشت حتى آكل هذه التمرات. فألقى بها وتقدم في صفوف العدو فقاتل حتى قتل رضي الله. عنه وأرضاه، بل النساء من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كنا سباقات إلى الخير. أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد بالصدقة، أمر النساء بالصدقة فجعلنا يلقينا من حليهن رضي الله عنهن وأرضاهن، هكذا كانوا، والأمثلة على ذلك كثيرة. فيا عبد الله كن مسارعا للخيرات، كن سباقا إليها، سارع إلى أداء الفرائض، سارع إلى أداء الصلاة في وقتها، سارع إلى الصفوف الأول، سارع إلى إدراك تكبيرة الإحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء الأول، ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لاستهموا معاشر المسلمين. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها، وشر صفوف الرجال آخرها. ولما رأى أقواما يتأخرون عن الصلاة قال: ما بال أقوام يتأخرون عن الصلاة أو عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله جل جلاله، فكيف بالذي يترك الصلاة ويؤخرها عن وقتها ويتغافل عنها بلهو أو بطرب أو بغير ذلك؟ والله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يؤخرونها عن وقتها. سارع إلى أداء الزكاة في وقتها، إذا امتلكت النصاب وحال عليك الحول فسارع في إخراجها ولا تؤخرها إلا شيئا يسيرا إذا كان هناك مصلحة راجحة، وإلا فالمسارعة المسارعة في إخراج الزكاة. قد يأتيك الموت، قد يأتيك الموت وأنت لم تزكي وقد وجبت عليك الزكاة، فيكون حالك كما قال الله عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. تصدق بالصدقات المستحبة وسارع إليها وأنت صحيح شحيح تأمل الحياة وتخشى الفقر، فهذا أفضل مما لو حضرك الموت فقلت لفلان كذا ولفلان كذا وكان لفلان كذا. سارعوا إلى قضاء ما عليكم من رمضان قبل أن يدخل رمضان القادم، فإن من كان عليه قضاء من رمضان فلم يقضه حتى دخل رمضان القادم بدون عذر فهو آثم، فهو عاصٍ، إلا إذا كان لك عذر فأنت معذور، أما بغير عذر فلا يجوز التأخير حتى يدخل رمضان القادم. سارع يا عبد الله إلى أداء فريضة الحج إن كنت قادرا بمالك وبدنك، سارع إلى أداء هذه الفريضة التي هي في العمر مرة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وفي حديث ورد عنه عليه الصلاة والسلام: من أراد الحج فليتعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له من شواغل، من مرض، من موت، من ذهاب مال. تعجل، كيف تطيب نفسك يا عبد الله وأنت تقدر بمالك وبدنك على أن تحج ثم لا تحج وهو في العمر مرة؟ كيف تطيب نفسك؟ وفي هذه الأيام الباب مفتوح للتسجيل لمن أراد أن يسجل في حج هذا العام، في حج هذا العام، فبادر وسارع إن كنت قادرا ببدنك ومالك، فإن كنت قادرا بمالك ولكنك كبير في السن أو مريضا أو كنت مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فوكل من يحج عنك. سارع يا عبد الله في قضاء الديون وبادر إلى قضائها إذا كانت حالة، إلا أن يسمح لك صاحب الدين أو يؤخر لك صاحب الدين فهنا لا بأس، وأما إذا حل الدين فسارع وسابق وبادر في سداده. بعض جماعة من أهل العلم يسقطون وجوب الحج على من كان عليه دين حال، فلا يجب عليه الحج حتى يقضي دينه. والديون معاشر المسلمين ليست فقط محصورة في القروض، وإنما في ثمن مبيع لم تسدد الثمن أو الأقساط أو أجرة لبيت أو عقار أو ما شابه ذلك مما يكون في الذمة. فكل ما كان في الذمة من مال فهو دين يجب عليك سداده، وهكذا يدخل في ذلك الفواتير، الكهرباء والماء. سدد وسارع وسابق إلى قضاء ما عليك من ديون، فإن الأمر خطير وأمر الدين عظيم معاشر المسلمين. وهكذا معاشر المسلمين، وهكذا معاشر المسلمين، المسارعة كما قال بعض العلماء إلى صفات المتقين. سارع إلى صفات المتقين، فإن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر صفاتهم، ذكر صفاتهم، فقال بعض العلماء: أي سارع إلى هذه الصفات، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. التوبة المبادرة إليها من الأمور المهمة جدا، بادر وسارع إلى التوبة. فما منا إلا ويذنب إلا ويخطئ، لكن الشأن أن تسابق وأن تسارع وأن تبادر إلى التوبة. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاغتنموا معاشر المسلمين، اغتنموا الفرص وسارعوا في الطاعات ما دمنا في قوة، ما دمنا في نشاط، ولو كان الوضع سيئا، ولو كان الوضع سيئا، ولو كان الولاة ظلمة، ولو كان الأئمة أئمة جور. بادر وكن نشيطا في الأعمال الصالحة. جاء بعض التابعين إلى أنس بن مالك يشكون له الحجاج، والحجاج معروف بظلمه وسفكه للدماء، فقال لهم أنس رضي الله عنه الصحابي الجليل: اصبروا اصبروا، فما من فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. قال: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. يعني لو كان الوضع والأئمة والحكام ظلمة، حكام جور، فأنت انشط في عبادة الله وسارع في مرضات الله وسابق في الخيرات، لا يصدنك سوء زمانك، لا يصدنك سوء زمانك، بل تعجل فيما يحبه الله عز وجل ويرضيه. فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما قيل: كلما بكيت من زمان فلما ولى أو صرت في غيره بكيت عليه. فالله الله، الله الله في اغتنام الفرص، الله الله في استباق الخيرات، الله الله في المسارعة إليها حتى نلقى الله جل جلاله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، إذا كان الله جل وعلا قد أمرنا بالمسارعة والمسابقة في الخيرات، ففي المقابل قد نهينا عن المسارعة والمسابقة في الفتن. فقد روى البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من استشرف لها فإنها تستشرفه. فهذا فيه البعد عن الفتن، والمقصود بالفتن الفتن التي تكون فيها الفوضى، ويكون فيها الإخلال بالأمن وإقلاق السكينة العامة، الفتن التي يكون فيها قطع الطرقات والاعتداء على الأموال العامة والخاصة والاعتداء على الأنفس وسفك الدماء المعصومة، الفتن التي يكون فيها ترويع الآمنين وغير ذلك من أعمال التخريب. فهذه الفتن احذر من المسارعة إليها، احذر من المسابقة فيها، احذر من أن تتعجل في الدخول فيها، تأخر تأخر عن هذه الفتن، وتخلف تخلف عن هذه الفتن. إن كان لك بيت فالزمه، إن كان لك عمل فامضي في عملك، في حرفتك، في تجارتك، في زراعتك. حتى جاء في بعض الروايات عند مسلم رحمه الله: النائم فيها خير من اليقظان. فمثل هذه الفتن النوم خير لك، النائم فيها خير من اليقظان. فاحذر من المسارعة، واحذر من المسابقة في إصدار الأحكام، تحكم على الناس بالتكفير، وتحكم على الناس بأن دمهم مباح، وتسارع في إصدار هذه الأحكام في القضايا التي هي ليست من اختصاصك. احذر يا عبد الله، احذر أن تكون منقادا لأهل العجلة وأهل الطيش وأهل السرعة في الفتن والفساد. جاء خطيب قبل شهر إلى مسجد جمعي في هذه المنطقة، والمساجد الجمعية هي أفراخ الإخوان. جاء خطيب متعجل طائش متهور يفتي على مستوى خطبة جمعة بإباحة دماء بعض المسلمين وإباحة دماء بعض الجهات. فالحذر من أن تكون منقادا لأمثال هؤلاء أهل العجلة والطيش، أهل السرعة في الفساد والإفساد والفتن والقلاقل. مقتل فلان أو فلان، هذه قضية يتبناها أو تتبناها الجهات المختصة، وقد شكلت لجنة من وزارة الداخلية بالتحقيق. فما بالك تستعجل وتقطع الطرقات وتحرق الإطارات وتمنع الناس من الذهاب إلى أعمالهم؟ ما بالك، ما بالك تعتدي على الأنفس المعصومة أو على الأموال العامة والخاصة؟ انتظر انتظر حتى تظهر التحقيقات من القاتل ومن وراءه، ويقدم للمحاكمة فيحكم عليه بالحكم الشرعي. هكذا يكون المسلم تجاه هذه القضايا. أما أن نسارع في إصدار الأحكام، وأن نسارع في هذا التخريب، وأن نسارع في هذه الفتن، فوراؤها من وراؤها. فلا تكن منقادا لهؤلاء، لهذه الجهات المعروفة المعروفة التي تسيس مثل هذه القضايا. فالتأني التأني، والتأخر التأخر، والتخلف التخلف عن مثل هذه الفتن، والمسارعة المسارعة إلى بيوت الله، إلى حلقات العلم، إلى الأعمال الصالحة، المسارعة المسارعة والمسابقة في القربات والطاعات. هكذا يكون العبد. معاشر المسلمين، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أنفسنا، ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا الفتن وأهلها. اللهم جنبنا الفتن وأهلها. اللهم من أراد بهذه البلاد سوءا وبأهلها مكرا وشرا، اللهم اجعل كيده في نحره، في نحره. اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم افضح هؤلاء القتلة ومن وراءهم. اللهم جلهم لنا وأظهرهم لنا، وأقم فيهم شرعك يا ربنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم يا رب ارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.